في صحيح مسلم حديث صهيب. نعم. ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. السؤال، هذا الحديث انتقده الدارقطني رحمه الله تعالى على مسلم، وفيما نذكر الآن أنكم وافقتم الدارقطني على توعيه. ورد من أحاديث صحابة آخرين في نفس الموضوع أو في نفس الباب، لكن فيها ضعف. فهل تعلمون حديثا صحيحا صريحا في تفسير هذه الآية بما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا، وأما عن السلف فنعم صح عنهم أنهم فسروا الزيادة بالرؤية. والإمام الدارقطني انتقد هذا الحديث لأن حماد بن سلمة خالف حماد بن زيد وحماد بن واقف، وحماد بن واقف فيه شيء من الضعف، والطاهر سليمان بن المغيرة المهم خالف نحو 4 أو 5 محتج في كثير منهم. نعم، وإن قالوا إنا وإن قالوا ماذا إن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، أثبت الناس في ثابت، فماذا فبعد ذلكم بارك الله فيكم خالفه قدر 4 أو 5. عندي سؤال، من صاحبه؟ فليقل أنا. البطل سيقول أنا. قم الراوي له عن صهيب إليه، من يقول أنا؟ من هو أنت يا رافض؟ قم من إليه قم. نعم صدقت، ابن ابي ليلى، عبد الرحمن بن ابي ليلى، والراوي له عن ابن ابي ليلى. قل يا بيضاني ثابت، صحيح الراوي له عن ثابت. ما تدري اسهل شيء الذي ما درست فيه. قم حماد بن سلمة خير ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. تفضل بارك الله فيك.